السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. قوله رحمه الله: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. هذا باب رفيع من أبواب البر، ومنزلة علية من منازل صلة الرحم، أن يكون الإنسان من شدة عنايته واهتمامه بهذا المطلب العظيم صلة الرحم يصل ذا الرحم الظالم، أي من عرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين. وهذا فيه فضل صلة ذا الرحم الظالم، لأنه أداء للصلة التي أمر الله تعالى بها، ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن الظلم أو تخفيفه أو إطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما ازداد الشر شرا والأذى أذى. ولهذا جاء في هذه الصلة، صلة بالرحم الظالم، فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، فقال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وأورد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ورغبتهم فيه، وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه. فهذا سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع، لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أي لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل المبنى، لكنه سؤال عظيم المعنى جامع لطلب مقاصد عظيمة وغايات جليلة. وقوله لقد أعرضت المسألة، أي أن مسألتك عريضة، وهذا يستفاد منه فائدة للمعلمين والمربين، وهي أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا لطيفا مفيدا نافعا، فإنه يشد على يد السائل ويثنى عليه، كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم على سؤاله، وذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي: أوليست واحدا؟ أي أليس عتق النسمة هو فك الرقبة؟ وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل شيئا في الجواب فإنه يسأل عنه حتى يزول عنه الالتباس. فهذا السائل استشكل الأمر وظن أن عتق النسمة هو فك الرقبة وأنهما شيء واحد، فسأل هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. وجاء لفظ الحديث في بعض مصادره كما في المسند أن تنفرد بعتقها، أي أن تقوم وحدك بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك. والنسمة لفظ يطلق على كل حي من طير وغيره، لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق، وذلك بشرائه واعتاقه في سبيل الله. قوله: وفك الرقبة، أن تعين على الرقبة، أي تعين غيرك على فكها فتساهم وتساعد في ذلك. فعتق النسمة على وجه الانفراد، وفك الرقبة على وجه المشاركة. وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر، سواء كان استقلالا وانفرادا بذلك، أو على وجه المشاركة والتعاون مع الآخرين على فكها. وقوله: والمنيحة الرغوب، هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة، وفي بعض المصادر كما في المسند الوكوف. والمراد بالمنيحة أي العنز والشات، والمراد بالرغوب أو الوكوف أي غزيرة اللبن. والمراد بذلك منحها لمن هو محتاج، فتبقى عنده أياما وشهورا، يعلفها ويطعمها ويسقيها ويستفيد من حليبها، وأيضا بصوفها، وأيضا من صوفها ونحو ذلك حسب ما وجه به المانح. ولئن كان هذا في زماننا قد لا يتيسر لعدم تيسر جلب الأغنام في البيوت، فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يساهم في هذا الخير ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة. والحليب من أنفع الغذاء للإنسان، وأشد ما تحتاج إليه الأسر الفقيرة، وهو من أكثر الغذاء نفعا، ولهذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الفقير والمحتاج، وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا، سواء كانت منيحة مثل شاة أو شاتين أو ثلاث أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير، أو بشراء شيء من الحليب وإعطائه لهم، فإن في هذا نفعا عظيما وخيرا كبيرا وثوابا جزيلا. قوله: والفيء على ذي الرحم، الفيء الإنفاق والإعطاء، والترجمة مقيدة بالرحم الظالم. قال: باب فضل من يصل ذي الرحم الظالم. والحديث هنا قال على ذي الرحم، والعموم يشمل الظالم وغيره، فالظالم يفاء عليه دفعا بالتي أحسن، وإحسانا إليه، وبلا للرحم ببلالها، ولأن صلته قد تكون سببا لكفه عن الظلم. وقد جاء الحديث في المسند بلفظ: والفيء على ذي الرحم الظالم. وبهذه الزيادة يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة ومطابقته لها. ومن عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث في بعض رواياته ولو لم يوردها في الباب. قوله: فإن لم تطق ذلك، أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر الذي هو اعتاق النسمة أو فك الرقبة والمنيحة الرغوب، كأن يكون الإنسان قليل ذات اليد أو نحو ذلك. قال: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير ونهيهم عن المنكر. قوله: فإن لم تطق ذلك، أي إن لم تطق هذا الأمر، فكف لسانك إلا من خير، أي احفظ لسانك ولا تؤذي به أحدا، ولا تتطاول على أحد، ولا تسئ به على أحد. وكف اللسان أي منعه وحبسه، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يأخذ بلسان نفسه ويقول: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا، رواه الترمذي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال لمعاذ رضي الله عنه هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وابن ماجه. وفي هذا أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، فمن كف لسانه وصانه فإنه ينجو، أما من أطلق لسانه فهذا على خطر عظيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. وقوله إلا من خير، هذا فيه دعوة لمن أراد أن يتحدث أن ينظر في حديثه وأن يتفقه فيما سيقول، فإذا وجد حديثه في خير تحدث، لكن لا يرخي لسانه العنان ولا يطلق له الزمام، فالكلمة قبل أن تخرج من المرء يملكها، أما إذا خرجت ملكته وأصبح متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت منه. ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول، وأن لا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. قوله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي هل له أجر صلة الرحم الذي كان منه في الجاهلية؟ ومن المعلوم أن الكفر محبط للأعمال مبطن لها، قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للأعمال، لكن من كانت عنده أعمال صالحة في جاهليته وشركه ثم أسلم، فهل تحسب له هذه الأعمال الصالحة ويؤجر عليها أم لا؟ فقوله من وصل رحمه في الجاهلية، أي وكذلك بقية أعمال البر والإحسان الأخرى كالعتاقة والصدقة ونحوها، هل يؤجر عليها أم لا بعد إسلامه؟ قوله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من أعمال الخير التي كان يتحنث يتقرب بها في الجاهلية إلى الله، فهل ستنفعه بعد إسلامه أم أنها ملغات ولا ثواب عليها لأنها وقعت منه حال الشرك؟ وهذا فيه إدراكه أن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. وقد ذكر رضي الله عنه أمثلة على هذه الأعمال الصالحة، فقال من صلة وعتاقة وصدقة، صلة أي للأرحام، وعتاقة أي للرقاب في سبيل الله، وصدقة أي على الفقراء والمساكين. قال فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أي على ما قدمت من خير، والسلف هو المتقدم، ومنه قولنا السلف الصالح. وقوله أسلمت على ما سلف من خير، أي أن هذا الخير الذي أسلفته وقدمته حال جاهليتك تؤجر عليه، وهذا من فضل الله عز وجل ومنه العظيم. ونستفيد من هذا أن الإنسان قد يكون مع جاهليته وضلاله فيه أمور من الصلاح ربما لا تتوفر بشكل جيد في من هو معدود من أهل الصلاح، فأحيانا ترى بعض الشباب الذي يوصف بعدم التدين بارا بوالديه برا عجيبا ومحسنا إليهما وقائما بحقهما وواصلا لرحمه، وفي المقابل قد ترى من يوصف بأنه متدين قد يكون عاقا لوالديه قاطعا لرحمه، فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على لزوم أبواب الخير، ولا سيما هذا الحق المتأكد بر الوالدين وصلة الأرحام. ونسأل الله الكريم أن يهدينا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.